بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 13 في نزول الله إلى السماء الدنيا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا أيها الأحبة في القراءة من هذا الكتاب المبارك فتح رب البرية، تلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له. وكما ذكرنا أن هذا الكتاب الذي كتبه الشيخ رحمه الله هي عبارة عن مذكرة كالتلخيص مع شرح لما احتوت إليه رسالة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله المسمى بالعقيدة الحموية، والتي كتبها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى بلدة حماة المعروفة في الشام. وهذه العقيدة الحموية تختلف عن العقيدة الواسطية باعتبار أنها جواب سؤال، وأيضا باعتبار أن الحموية اشتملت على أصول وقواعد، بخلاف الواسطية فإن المقصد منها هو تقرير مذهب أهل السنة في إثبات بعض الصفات. فقال رحمه الله تعالى هنا: الباب 13 في نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا. وهذه الصفة لله تبارك وتعالى ثبتت في السنة دون القرآن، ولذلك ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا ليبين أن الصفات كما أنها تثبت بالكتاب فتثبت أيضا بالسنة. فإن نزول الله تبارك وتعالى كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. والنزول من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، بخلاف الصفات الذاتية كالعلم والحياء ونحو ذلك مما هي لم يزل الله جل وعلا متصفا بها. فالنزول قال لحديث الصحيحين: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة، مما يدل على أنه متواتر عن الصحابة رضي الله عنهم تواترا قطعيا. واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. وهذا الحديث أيها الأحبة كما أنه يتعلق بالعقائد ما سنذكره بالمسائل المتعلقة بنزول رب جل وعلا إلى سماء الدنيا، إلا أنه كذلك يتعلق بملحظ عظيم، وهو استشعار المؤمن والمسلم أن الله جل وعلا ينزل في هذه الساعة في الثلث الآخر ويتقرب إلى عباده، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. وهذه اللحظة يعني الثلث الآخر، والرب جل وعلا يتقرب إلى عباده بهذه الكلمات، نجد أن هذا الوقت الثلث الليل الأخير يغفل عنه كثير من الناس، بل لا يحرصون عليه، فإما أن يقضيه أكثر الناس بالنوم، وإما أن يقضيه كثير من الناس بالفسق والفجور ونحو ذلك. لكن من يستشعر أن الله جل وعلا يتقرب إلى العبد لا يمكن أن ينام، ولذلك إذا أقامك الله جل وعلا في هذا الوقت وأعانك للوقوف بين يديه والامتثال والانطراح بين يديه جل وعلا، فاعلم أنها من الله جل وعلا عليك، أعطاك الله إياها ويسرها لك، قد نام عنها كثير من الناس. واعلم أنك إذا لم تقم في هذه اللحظات، وهي قد يقول قال قبل الأذان الفجر بخمسة وعشر دقائق يلتمس فيها إجابة الدعوة، لكن قد لا يوفق لها وينام العبد حتى يصبح، فليعلم أن الله جل وعلا قد حرمه من هذا الوقت، وكما قال الله جل وعلا: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فإذا استشعر العبد المؤمن الصالح أن هذا الوقت إذا لم يعان عليه المسلم فإن قد يكون سبب ذلك عقوبة من الله جل وعلا عليه، وإلا فما الذي يمنعك أن تقوم من فراشك تسأل الله جل وعلا الذي يقترب من عباده وينزل للسماء الدنيا ويتودد لهم ويتقرب إليهم ويقول: سل ما تشاء فإني أعطيك، واستغفر فإني أغفر لك الذنب. من منا ليس له حاجة إلى الله جل وعلا، حاجة في الدنيا وفي حاجة في الآخرة. فكونك يا عبد الله لا تستشعر هذا الأمر وتنام ولا تبالي، فعلا أن هذا حرمان. ولذلك قال بعض السلف: ما ظننت أن أحدا ينام في السحر. شوف الآن، شوف الملحظ، يقول: ما ظننت أن أحد ينام في السحر. أنت لو قيل لك ملك من ملوك الدنيا يقوم أن يدخل عليه في هذا الوقت يسألني ما شاء أعطيه، ماذا سيكون عند بابه من الناس الذين يقفون عند بابي يسألون شيء من أموال الدنيا؟ فكيف بملك تبارك وتعالى وتقدس؟ ولذلك أهل السنة والجماعة علموا معنى هذا الحديث فكانوا أسعد الناس به، خلافا لما ذهب إليه الأشاعرة الماتريدية أو بعض الفرق الذين أولوا هذه الصفة فحرموا أنفسهم أولا بأن ينالوا هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. نعم. قال: ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته. نعم، من الصفات الفعلية كما ذكرنا أي أن الله جل وعلا ليس متصف بها دائما كاتصافه دائما بالحياة والعلم والقوة والقدرة وغيرها من الصفات الذاتية التي لا تنفك، إنما هي صفات فعلية أي يفعلها الله جل وعلا متى شاء إذا شاء، كما أنه يدنو من عباده عشية عرفة وينزل السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ويتكلم بالقرآن وبغيره متى شاء، فهذا تعلق بمشيئة الله تعالى. فلا يقال أن الله جل وعلا دائما نازل للسماء الدنيا، لا، تعالى وتقدس. قال: وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، أي لا يلتبس عليك أيها المؤمن بإثبات هذه الصفة كما لا يلتبس عليك إثبات بقية الصفات، فتثبت لله علم مع أن المخلوق له علم، لكن تقول علم يليق بالله جل وعلا لا يمثله علم أحد، كما أن علم المخلوق يناسب ضعفه، وكما تقول في الحياة وكما تقول في السمع والبصر، فإن الله جل وعلا وصف نفسه بالسمع وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ووصف المخلوق بالسميع أنه سميع بصير: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. وقال الله جل وعلا عن نبيه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله جل وعلا عن نفسه: وكان بالمؤمنين رحيما. وهذا يدل على أن المعنى العام للصفة يعلم، معنى العلم معنى الرحمة معلوم، فالله جل وعلا له رحمة تليق به والمخلوق رحمة تليق به، لكن لا يلتبس عليك رحمة المخلوق برحمة الخالق، وهذا معلوم لكل أحد. ولذلك حتى النزول التي أولها كثير من الطوائف الأشاعرة والمعتزلة إنما أتوا بتأويلها وتحريفها، لماذا؟ لأنهم ظنوا التشبيه، فيقال القول والصفات كالقول في البعض الآخر. نعم. قال: ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه. نعم، الذين أولوا الصفة وحرفوها قالوا: ينزل ربنا، أي ينزل أمر ربنا، أو قالوا: ينزل رحمة ربنا. مروان أغلق اللي فوقها. أو قال: تنزل رحمة ربنا، أو قال: ينزل ملك من الملائكة، وهذا باطل وبطلانه معلوم لكل أحد، وكما سيتبين من وجوه يذكرها الشيخ. يعني هل ممكن أن يقول الملك من الملائكة: من يدعوني فأستجيب له؟ وهل رحمة الله جل وعلا، وقلنا رحمة الله تنزل في الثلث الأخير بمعنى أن رحمة الله لا تنزل في الثلث الأخير، وأما غير ذلك من القاد فلا تنزل رحمة الله جل وعلا، هذا ما يقوله عاقل قطعا، لكن هؤلاء أزاغ الله جل وعلا قلوبهم لانحرافهم عن الكتاب والسنة. نعم، فذكر الوجوه التي تدل على بطلان هذه التأويلات. قال: الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. نعم، الأصل إذا أضفت الشيء الفعل إلى شخص فالمراد أن هذا الشخص جاء بحين. تقول: جاء زيد إلى المسجد، ما مرادك؟ قال: مراد جاء عمرو. هذا يعقل؟ ما يعقل. تقول: دخل عمرو أو أكل عمرو الطعام، فتقول: لم أقصد عمرو الطعام، إنما قصدت مثلا أكل حمار عمرو الطعام. ما يمكن. ولذلك الأصل إضاف الشيء. قال: ينزل ربنا، فالمراد ينزل ربنا. نعم. الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون من الكلام، يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحث. نعم، إذا فسرت بالرحمة أو بالأمر فكأن هناك محذوف، ينزل ربنا أي تنزل رحمة ربنا، حذفت لفظ الرحمة، أو ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا، فهنا حدث شيء من الكلام. الأصل أن الكلام على ظاهره. نعم، حذف شيء أو كلمة في قول الله جل وعلا: واسأل القرية، والمراد واسأل أهل القرية، لكن القرينة الواضحة التي يفهمها كل أحد، ليس المراد واسأل القرية اذهب إلى الجدران واسألهم، لأنه يمتنع ذلك. وهنا لا يمتنع أن نضاف النزول إلى الله جل وعلا كبقية الصفات. نعم. قال: الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان في كل وقت. نعم، كما جاء في الحديث إن الله جل وعلا 100 رحمة، رحمة واحدة جعلها في الأرض، و99 رحمة دخرها ليوم القيامة، فهذه الرحمة في كل وقت. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قع عائشة تقول: دخلت علي امرأة وأعطيتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة من بناتها تمرة فوجدت تمرة، فبعد ذلك طلب البنات التمرة الثالثة، قال: فنشققتها نصفي، فعجبت عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرحم بها من ولدها، أو قال: إن الله أنزل رحمة واحدة في الأرض. هذه الرحمة الواحدة التي أنزلها الله جل وعلا في الأرض لم يذكر الله جل وعلا أنها نزلت في الثلث الأخير فقط دون بقية الأوقات، بل هي نحو عامة نزلت في كل الأوقات. فإن قيل: المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت. نعم، يعني كان أورد إيراد، نحن نقول تنزل رحمة ربنا، ليس المراد الرحمة العامة، إنما أردنا رحمة خاصة تنزل في هذا الوقت، وإلا فالرحمة العامة في كل الأوقات. فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقرير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ نعم، يعني الله جل وعلا ما قال لا ينزل إلى الأرض، قال ينزل السماء الدنيا، فإذا قلنا رحمة خاصة هذه الرحمة لا تنزل إلى الأرض إنما تنزل إلى السماء الدنيا، طيب ماذا يستفيد العبد إذا كانت الرحمة لم تصل إليه إنما كان في السماء الدنيا؟ ما يستفيد شيء. نعم. الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا واضح. هنا مسألة حقيقة يذكرها أهل العلم في إثبات العلو لله جل وعلا، وإثبات استوائه على العرش، وإثبات نزوله إلى السماء الدنيا. فهل هناك تنافي أو تعارض بين استوائه على العرش وبين نزوله إلى السماء الدنيا؟ فذكر الفصل ذي بعد، قال: في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزول إلى سماء الدنيا. هو أراد أن يجمع هنا بين العلو وبين النزول إلى سماء الدنيا وأنه لا تنافي بينهما. وهناك أيضا مسألة يذكر أهل العلم، الجمع بين استواء على العرش والنزول. الله جل وعلا استوى على عرشه، هل إذا نزل إلى السماء الدنيا نحن نقول أن الله جل وعلا مستوى على عرشه ونقول إن الله جل وعلا ينزل السماء الدنيا؟ لكن هناك لفظة، هل يقال إذا نزل السماء الدنيا يخلو، أن العرش يخلو منه جل وعلا، أو لا نطلق هذه العبارة؟ وهذا الخلاف في بين أهل العلم رحمه الله من أهل السنة والجماعة، فقيل أنه لا ينبغي ذكر ذلك لأنه لم ترد بها النصوص، بل إن الله جل وعلا قال استوى على العرش وقال ينزل إلى السماء الدنيا، ويسع السكوت عما يسع بذلك السكوت. وهنا ننبه إلى أن كثيرا من الألفاظ التي تأتي في يذكر أهل السنة لم تكن معروفة في سلف الأمة، لكن احتاج أهل العلم بعد ذلك إلى القول بها لرد شبهة من الشبهات. فالقرآن كلام الله، هل نقول كلام الله غير مخلوق؟ طيب غير مخلوق ما جاءت فيه النصوص؟ وكذلك نقول مثلا الله جل وعلا مستوى على العرش بذاته، أو لا نقول بذاته ما ورد فيها النصوص. فالأصل كان السلف يسكتون، لكن لما تكلم البدع أهل البدع فقالوا كلام الله مخلوق، اضطر السلف أن يقولوا كلام الله غير مخلوق، وهذا يحتاج إليه عند المناظرة والرد. وهذا منه الآن، هل يقال يخلو العرش أو لا يخلو؟ الأصل لا نتكلم، لذلك هذا الذي مال إليه جمع من أهل العلم أنه نسكت ولا نأتي بهذه العبارة. والقول الثاني اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وذكره عن السلف، أن يقال ينزل العرش، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش. لماذا؟ لأن النصوص أثبتت ذلك، أثبتت هذا وهذا. طيب كيف نجمع بين الاستواء على العرش وبين النزول؟ الله أعلم. لو قلت لك أن هناك مخلوق غريب الشكل لا تعرفه، وقلت أنه يمشي بطريقة غريبة، هل تستطيع أن تعلم كيفية مشيه إلا برؤية أو خبر ثقة حتى تعلم كيف هذا شكل حجمه كيف يمشي؟ ولله جل وعلا مثل الأعلى، فنحن لا نعلم كيف هو حتى يتعارض عندنا النزول استواء العرش، فلا يقاس الله جل وعلا بخلقه. والقول الثالث وهو قول باطل، بأن يقال ينزل السماء الدنيا ويخلو منه العرش، وهذا باطل لأنه لم يدل عليه شيء من الكتاب والسنة. على كل حال كما ذكرنا أن الشيخ الإسلام ذكر عن السلف أنه يقال ينزل ولا يخلو منه العرش. نعم. ثم بعد ذلك أراد أن يفصل يجمع بين العلو والنزول. نعم. قال: فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا. علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا. والجمع بينهما من وجهين: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. نعم. يقول علو الله تعالى من صفاته الذاتية، ما معنى ذاتية؟ لا تنفك. وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا. والجمع بينهما من وجهين: الأول قال النصوص جمعت، وهذا غاية في التسليم، وهو الذي لا يسلم إسلام المؤمن إلا به، أن يسلم النصوص. إذا اعتقد المرء أن ما جاء الله جل وعلا به حق، وأن الله جل وعلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فإنه مهما أخبر بشيء حتى لو كانت تحار به العقول، وننبئ أن الشريعة لا تأتي بما تحيل العقول، أحسنت، لا يأتي بشيء مستحيل، لكن تأتي بما تحار به العقول، العقل يقف عنده، لكن جنب عين النقيضين مما تحيله العقول لا يمكن. فهذه الأمور تقل عن التسليم، وهذه آفة العلمنة والإلحاد في هذا العصر، عدم التسليم. وهذا وللأسف نشأ حتى من صغار المسلمين، كل شيء يريد أن يعلم ما الحكمة، لماذا كذا، طيب أقنعني، طيب خل أعرف شلون الطريقة، هذا ما ينبغي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قبل الله ورسول أمره يكون لهم الخيار من أمرهم، ينبغي التسليم، وأن تعلم أن الله جل وعلا لا يأتي بما تحيله العقول. انظر إلى عمر بن الخطاب في الحديبية، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة، يريدون العمرة ما يريدون القتال، ماذا قال؟ تم صلح الحديبية، صلح الحديبية في الظاهر ذلة وانكسار، قال ما تعتمرون هذه السنة؟ تعتمرون السنة القادمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وافقنا. يقول من يسلم منكم، من يرتد منكم عن دينه يدخل في يأتي إلى قريش ما في بأس، من يسلم من قريش يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تردون إلينا. وجاء أبو جندل قال أسير، هرب وجاء إلى الصلح، والصحابة يرون، ويقول سهيل بن عمرو وهذا ابنه قال هذا أول ما نطالبكم به، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع إلى قريش. يعني شخص مسلم مستضعف أسير يعذب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في أبو بكر وعمر ثم يرد، وما تعتمرون الآن؟ بلغوا من مكة، من المدينة إلى مكة إلى الحديبية، الحديبية أطراف الحرم، ترجعون. يذهب عمر الخطاب قال يا رسول الله أسلم الحق؟ قال بلى. قال وسع الباطل؟ قال بلى. قال ما نعطي الدنية في ديننا، لماذا نذل ونحن على الحق وهم على الباطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ربي ولن يضيعني. ثم بعد ذلك أنزل الله جل وعلا إن فتحنا لك فتحا مبينا، فقال عمر يا رسول الله أو فتحه يعني صلح الحديبية سمع الله جل وعلا فتح؟ قال نعم. يقول عمر، يعني شوف عمر الآن أخذته العاطفة وأخذته الحمية للإسلام، لما ذهب إلى عمر بعد النبي صلى الله عليه أبي بكر قال أبو بكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعلم به فضل أبي بكر على عمر، ومع ذلك قال عمر والله ما زلت أعمل لها أعمالا، يعني كأنه رأى أنه أخذ يرد على النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، يقول ما زلت أعمل لهذا اليوم أعمالا، يعني يستغفر الله جل وعلا هذا اليوم. هذا أيها الأحبة، هذه مرتبة التسليم. ولذلك لما ندرس العقائد نحن نذكر بعض الأشياء التي حوارات عقلانية أو أشياء عقلية يرد بها على الآخر لبيان العقل الباطل الذي ادعوه، لكن هذا لا ينبغي أن يكون مضطردا، ينبغي أن يغرس في نفوس المسلمين التسليم للشرع، وإلا لو فتحت الباب ففي كل شيء عرضة للنقاش كما يفعله اليوم الذين مما من علمانيين أو من يدعي الإسلام أو يدعي التمسك بالسنة، مما يأتي إلى نصوصنا التي هي أمور قطعية فيريد أن يحاور فيها، حتى أبطلوا حد الردة، وحتى أنكر بعضهم المسيح الدجال، وحتى طعنوا من طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. نعم. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه. نعم. والله أعلم. لا يقال كيف يجمع بين العلو ونزول السماء الدنيا، لأنك إذا أردت أن تجمع فأنت خيلت في قلبك كنزول المخلوق، فالمخلوق إن كان في مكان مرتفع نزل لا يكون عاليا، فكيف الله تعالى الله عن ذلك؟ ولا يقاس بخلقه، حتى يقال أنه لا يمكن في المخلوق فلا يمكن في حق الخالق جل وعلا. نعم. الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، قد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة. نعم، هذا في إثبات الوجه لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا له وجه يليق بجلاله تعالى وتقدس، ذكر ذلك في القرآن والسنة وعليه إجماع السلف، ذكر أدلة من القرآن. نعم. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فذو صفة لماذا؟ للوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالوجه فاعل ووصف بذو الرفع ذو الجلال والإكرام، فالوجه وصف، وهذا نعلم ما فائدته بعد قليل، بخلاف تبارك اسم ربك ذي الجلال، فذي صفة لمن؟ لله. تبارك اسم ربك صفة للرب، مجرور، فكان ذي مجرور، وهذا يعني له مغزى نشير إليه بعد قليل. وقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، اختلف السلف ما معنى المراد بالوجه هنا، فقيل المراد بالوجه هو الصفة، وأن الله جل وعلا له صفة، له وجه يليق به جل وعلا. والقول الثاني أن المراد كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك أي ويبقى ما أريد به وجه الله، أي العمل الخالص لله جل وعلا، فكل الأعمال يوم القيامة تكون هباء منثورا، قلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إلا ما أريد به وجه الله، أي ما أريد به الإخلاص. وهنا كلا المعنيين صحيح، لكن أشير إلى القضية، إذا قال السلف ويبقى وجه ربك، وقال بعض أن المراد ما أريد به وجه الله، فلا يعني ذلك إنكار صفة الوجه، بل المعنى إثبات صفة الوجه، لكن المراد به هنا ما أريد به وجه الله، ليس ذات الله جل وعلا. وهذا كثير كما سيأتينا، تجري بأعيننا، السلف يفسرون معنى تجري بأعيننا أي بمرأة منا وحفظنا ورعايتنا، لكنه مع ذلك لا يمكن صفة العين، بل ذكر صفة العين يدل على إثباتها، والمعنى الكامل التركيب يراد به الحفظ والرعاية، وإلا لا تجري السفينة داخل عين الله جل وعلا تعالى الله عن ذلك. أما المؤولة والمحرفة فإنهم ينكرون صفة العين وينكرون صفة الوجه ويؤولونها بتأويلات أخرى، وهذا الفرق، والفرق غير يكون دقيق. نعم، قد يفسرون ببعض المعاني مع إثبات الصفة، هذا مذهب السنة، وأما غيرهم فلا يثبتون الصفة ويذكرون بعض المعاني. نعم. ومن أدلة السنة، ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نعم، أسألك لذة النظر إلى وجهك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوجه، وهذا واضح، والشوق إلى لقائك، وهل الشوق إلى لقاء الله جل وعلا هو تمني الموت؟ ها يا أخوان، يعني ما معنى الشوق إلى الله جل وعلا؟ هل معنى الموت أن الإنسان يطلب الموت؟ هذا ذكرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذلك، إنما العبد الصالح كما جاء في الحديث إن كان في ساعات الاحتضار يبشر، فعندئذ يتمنى لقاء، يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، وإلا فإن المؤمن يتمنى العمل الصالح، وطول العمر مع حسن العمل هذا من علامات الخير، لكنه في لحظات آخر عمره قد يبشر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وهذا وقع كما روي ذلك عن عمر قبل عمر الصحابة أنس بن النضر رضي الله عنه في بدر أو في أحد لما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يبايع على الموت فنودي قال واها لريح الجنة إني لأجده من دون أحد. فرأى شيء استشعر شيء من رائحة الجنة فذهب وقاتل حتى قتل، وقيل لم يعرفه أحد من كثرة طعنات السيوف والرماح إلا أخته عرفته ببنانه أي بإصبعه. ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال لأهله خرجوا، وقد سمى عمر بن عبد العزيز في آخر عمره وهو في الأول 40، قال ذكروا أنه من السير أنه قال لأهله خرجوا، ثم جلست فاطمة زوجته عند الباب وهي تنظر فقال مرحبا برسل ربي، ثم عند ذلك قبض. وقبلهما النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول عائشة أسند إلى حجري فقال وهو يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ثم قبض. تقول عائشة فعلمت أنه لا يختارنا. هذا هو الشوق إلى لقاء الله جل وعلا، والشاهد الحديث هو لذة النظر إلى وجهك. نعم. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها. نعم، صفة ذاتية إلى اسم فعلية، قال ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب، وهو يشير إلى تأويل من أول، فقال ويبقى وجه ربك أي ثواب الله. والنظر هذا ما يمكن، هم أنكروا صفة الوجه وقالوا معنى وجه الثواب، هل هذا يمكن؟ يقول لا يمكن لوجوه. نعم. أولا أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. نعم هذا واضح. ويبقى الوجه إذا ذكر اللفظ فالظاهر أن المراد به ظاهره، ولا يصف عن ظاهره إلا دليل، ولا دليل. نعم. ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله، وهذه قاعدة مهمة، المضاف إلى الله يد الله ناقة الله بيت الله، المضاف إلى الله على قسمين ذكرهما المؤلف رحمه الله. فالقسم الأول قال نعم اقرأ. ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه، فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه إما للتشريف، وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع بإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم، يقول مضاف إلى الله، وهي قاعدة مفيدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره. المضاف إلى الله يقول على قسمين، القسم الأول إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، يعني شيء يوجد، ما تقول بيت الله يوجد شيء اسمه بيت قائم بنفسه؟ نعم. لما تقول سمع الله هل هناك شيء اسمه سمع مستقل يمشي؟ لا، غير قائم بنفسه، يقوم بغيره هو العرض. فالقسم الأول قال فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق، هذا واضح، ما أضيف إلى الله، إن كان قائما بنفسه فهو مخلوق. قال وهذا القسم الإضافة هنا لها نوعين، قال فهو مخلوق وليس من صفاته، ليس من صفات الله كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه. لماذا أضيف إلى الله؟ أولا قال إما للتشريف والثاني من باب إضافة المملوك والمخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وهذا الحديث جمع أمرين: لا تمنعوا إماء الله، الإضافة، إضافة الإماء إلى الله إضافة المملوك والمخلوق، مساجد الله أو بيوت الله إضافة تشريف. ومن ذلك ناقة الله، بيت الله. طيب، القسم الثاني أن يكون المضاف إلى الله غير قائم بنفسه، كسمع الله، يد الله، وجه الله، علم الله، قدرة الله. هذه كلها صفات لا تقوم بنفسها، ما في شيء اسمه قدرة تمشي أو سمع أو بصر أو علم أو حياة، لا، لابد يضاف إلى شيء. فهذه إضافتها إلى الله إضافة الصفة إلى موصوفها. طيب، السؤال: أو أن عيسى عبد الله ورسوله وروح منه، قال الله جل وعلا: أنفخت فيه وأنفخت فيه من روحي، تبع أي قسم؟ الآن نضيفة الروح، ها؟ طيب، الآن عندنا قسمين: قسم قائم بنفسه وقسم غير قائم بنفسه. الإيماء قائم بنفسه، السمع غير قائم بنفسه، الروح نفس آدم روحي، لكن الروح تقوم بنفسها؟ لا، تقوم بجسد، تقوم أخوان. أول السؤال الأول: الروح تقوم بنفسها ولا تقوم بنفسها؟ تقوم بنفسها، تجد روح تمشي من غير جسد؟ ما تقوم بنفسها؟ أي الروح هل تقوم بنفسها؟ إن قلت تقوم بنفسها فإضافته إضافة مخلوق إلى خالقه، وإن قلت لا تقوم بنفسها فإضافته إضافة صفة. هذا إشكال، أن عيسى صفة إلى الله وأن آدم صفة إلى الله، هذا قول النصارى. يعني تجد روح تمشي، ها؟ أحسنت. الروح نعم مستقلة تقوم بنفسها، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصعد في الروح إلى السماء الدنيا ويستفتح باب السماء، يقول من؟ يقول روح فلان من فلان بأحب أسماء إلى الدنيا، أو تطرح الروح إلى الأرض طرحا وتعاد الروح إلى الأجسام. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء مع أجساد في الأرض في المعراج إلى آخره. وإن كنا لا نراها لا يعني أنها لا تقوم بنفسها، هي قائمة بنفسها. وعلى هذا فإضافة الروح في آدم وفي عيسى إلى الله إضافة تشريف، لأنها تقوم بنفسها. ومن ذلك: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، ها؟ منه، أي من؟ من الله. كيف إضافة من الله؟ إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم، ويختلف العلم، لكن الأظهر أنه عرج بروحي وجسدي. نعم، أي نعم، عيسى ما مات، لكن بقية الأنبياء أجسادهم في الأرض. نعم. ثالثا: أن الثواب مخلوق بائن عن الله تعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ نعم، يعني ما يمكن أن يقال الوجه التي هي صفة إلى الله يفسر بالثواب الذي هو شيء منفصل ليس بصفة. فأنت كيف تفسر الصفة إلى شيء مستقل؟ هذا يبعد، وهذا لا يمكن. نعم، هو يسكت عن حقيقتها، لكن لابد تقطع أن إضافة الروح إلى الله في عيسى لابد القطع بأنها إضافة تشريف، وإلا كان قول النصارى، خاصة مع ورود الأدلة أن الروح تقوم بنفسها. نعم. رابعا أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام، وبأن له نورا يستعاذ به، وسبحات تحرق من تهى إليه بصره من خلقه، وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب. نعم. والله أعلم. نعم. وهذا الوجه ذكرناه، ويبقى وجه ربك ذو، فذو صفة للوجه. ما الفائدة؟ الفائدة أن هذا الوجه الذي حرفوه وقالوا الثواب وصف بصفات بالجلال وإكرام، والثواب لا يوصف بالجلال والإكرام، ووصف أيضا بأن له نور، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، ووصف بأنه سبحاته تحرق من تهى إليه بصر متى إليه بصر الله من خلقه، وحجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه، أي بهاء الوجه، من تهى إليه بصره، وانتهى إليه بصره ينتهي إلى كل مخلوق، فيؤدي ذلك إلى احتراق كل مخلوق. وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، أي قيل أن نور أن أرى أي رأيت نورا، وهو نور الحجاب. وهذه الصفات قال وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد الثواب. والله أعلم. نعم. الباب الخامس عشر في يدي الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وقد دل على ثبوتهما الكتاب والسنة. نعم. قال مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين، أي اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من الصفات الذاتية الثابتة، أي ليس من الصفات الفعلية، على الوجه اللائق به جل وعلا كبقية الصفات، وقد دل عليه الكتاب والسنة. نعم. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ومن أدلة السنة بيدي أي اثنتين، وسيأتي الكلام أنه جاءت اليد بالتثنية وجاءت بالجمع وجاءت بالإفراد، وكذلك العين جاءت بالجمع والتثنية والإفراد، وهذا كله سيذكر الشيخ رحمه الله أو أوجه الجمع بينها. نعم. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. نعم. يد الله ملأى، شو عندكم عبارة أنتم؟ بسقط الظهر ملأى بعدين شو وراها؟ لا تغيضها نفقة لا تنقصها نفقة، سحاء أي كثيرة العطاء، الليل والنهار أي ينفق الله جل وعلا ليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص مما في يمينه، وذلك جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد وسألني كل واحد منهم مسألته، كل واحد يسأل ما شاء، وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو تجيب الإبرة وتضعها في ماء البحر وتخرجها هل نقصت شيء من ماء البحر؟ لا. ولذلك لا ينقص شيء من ملك الله جل وعلا بذلك، وهذا يدل على عظيم كرمه سبحانه وتعالى. نعم. وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه. نعم. منها خلاف لما أولها مشاعر وغيرهم، اليد بمعنى القوة أو النعمة إلى آخرين، لكن عبارة هنا قوله أن يداني حقيقيتان لا تشبهان، ذكرنا الفرق بين التشبيه والتمثيل، وذلك الأولى التعبير هنا بدل التشبيه لا تشبهان أن يقال لا تماثلان، أولا لموافقة القرآن ليس كمثله شيء، وثانيا ها يا أخوان شو الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ لا ها صحيح. التشبيه التمثيل هو المشابهة في جميع الصفة، أما التشبيه فهو المشابهة التمثيل نعم له معاني، معنى الأول معنى التمثيل الأول المماثلة بجميع الصفات. طيب التشبيه، التشبيه من معانيه المماثلة في تمام الصفة، ومن معانيه المماثلة في أصل الصفة، واضح؟ فإذا قلت ليس كمثله شيء أنت نفيت ماذا؟ المشابهة في تمام الصفة، يعني تقول يد فلان مثل فلان مثل يد فلان بالطول واللون والقوة إلى آخره مماثلة أي في تمام الصفة. لما تقال مثلا يد البعير تشبه يد النملة مثلا باعتبار أصل الصفة، أو علم أذكى الناس يشبه علم أغبى الناس باعتبار أنه يوجد فيه نسبة من الذكاء الأصل العام، والله جل وعلا يثبت له أصل المعنى العام كما يثبت المخلوق كما ذكرنا له سمع والمخلوق سمع، فأصل الصفة أصل السمع يشترك فيه الخالق والمخلوق، أصل العلم هذا المقدار يسمى تشبيه. فإذا نفيت التشبيه تقول لا يشبهه شيء، فأنت تنفي أيضا حتى أصل الصفة، وهذا لا، الأصل الصفة مشترك لكن يقتضي بالإضافة، هذا سبق معنا ذكرنا. طيب من أهم فالحرفوا حرفوا للقوة والنعمة، قلنا أن هذا باطل لوجوه. نعم، أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. نعم هذا ذكرنا، ما الدليل على صرف المعنى؟ وذكرنا ذكر الشيخ رحمه الله أن صرف المعنى إلى معنى آخر لا بد له من مراتب، أولا أن يثبت أن هذا اللفظ يحتمل معنيين في اللغة، ثانيا أن يدل الدليل على صرف المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لا بد من دليل، ثالثا أن يكون المعنى البعيد مناسب في السياق في هذا السياق. فمثلا قالوا اليد يطلق عليها النعمة، نعم لما في الحديبية لما سب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحد كفار قريش فقال ذاك من يسبني؟ فقال أبو بكر أنا، فقال والله لولا أن لك علي يد لرددتها عليك، يعني شنو يد؟ نعمة. فإذا أردت أن تؤول تقول اليد أولا هل تطلق على معنى آخر غير اليد الحقيقية؟ نقول نعم. طيب ما الدليل والقرينة على أنه المراد هنا اليد النعمة؟ تقول السياق كما في أبي بكر. ثانيا أن يكون هذا الإطلاق موافق للسياق في هذه الحادثة أو هذا النص، ولذلك من دقيق ما يذكر في العربية أن اليد إذا جاءت مضافة وبعدها مضاف إليه لا تأتي بمعنى النعمة، وإذا لم تضف فيصح إطلاق اليد على النعمة. فلذلك العرب إذا أرادوا فلان له نعمة علي تقول فلان علي يد، ما تقال يد فلان علي، وذلك هنا جاءت اليد مضافة يد الله بيدي. وأما ما جاء في قصة أبو بكر لولا أن لك علي يد. نعم. ثانيا أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى، فإن الله قال لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي. نعم، وهذا سيذكره أيضا أن معنى تأباه اللغة. لماذا؟ هذه الآية في سياق ما؟ أي قصة؟ في سياق أمر الله تبارك وتعالى إبليس بالسجود لآدم، فاستكبر إبليس فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب لو كان معنى النعمة فهل لا جل وعلا نعمتين فقط مثنى، أو وإن تعد نعمة الله لا تحصوها؟ ثم أيضا وسيذكره الشيخ بعد قليل، لو كان معنى اليد القدرة أو النعمة لقال إبليس وأنا خلقتني بقدرتك. أليس إبليس خلق بقدرة الله جل وعلا؟ لكن إبليس ما استطاع، ما قال هذا الجواب. ماذا قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس يثبت ماذا؟ يثبت اليد. فهؤلاء في الحقيقة أنهم أن إبليس أشد ذكاء منهم وأشد فهما منهم. لماذا؟ لأن إبليس لو كان هذا المعنى لحج إبليس وقال بهذه الحجة، قال وأنا خلقتني من قدرتك، لكنه ما قال بذلك، علم أن هذا ليس المراد. وهذا أيها الأحبة يدل على الخذلان الذي يصاب به من ابتعد عن النصوص، يصاب بخذلان ويصابون بشيء من الأمور التي تخالف الذكاء مع أنهم أهل ذكاء، كما قالوا في تفسير قول الله في معنى لا إله إلا الله، قالوا ماذا؟ قال لا خالق إلا الله، ولم يقل معبود، فسروا الألوهية بالربوبية، قال لا إله إلا الله، قالوا معناه لا خالق إلا الله. وهذا كما ذكر الشيخ إمام الدعوة محمد الوهاب رحمه الله، قال تبا لمن كان أبو جهل أعلم منه، لأن أبو جهل لما قيل له قل لا إله إلا الله إيش قال؟ قال أجعل آلهة إلها واحدة. طيب ما لماذا لم يقل لا إله إلا الله وهم يقولون يسأل من خلق السماوات والأرض يقولون الله؟ لماذا لا قالوا نعم نقول لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله؟ هم يقرون بأنه لا خالق إلا الله. وهذا كما ذكرنا بسبب البعد عن الكتاب والسنة. نعم. رابعا ثالثا أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟ نعم، أنه ورد إضافة اليد إلى الله بالتثنية ولم يرد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية. ما نعم جاء الله قال الله جل وعلا بيدي، بل يداه بالتثنية، لكن هل ورد في النص بنعمتي بقوتي؟ النعم جاء نال أن تعد نعمة الله تحصوها، وقدرة الله جل وعلا واحدة لكنها قدرة عظيمة. نعم. رابعا أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك، وهذا ممتنع، ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خامسا أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف، وجاء إثبات الأصابع لله تعالى والقبض والهز، كقوله صلى الله عليه وسلم يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك. وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بهما النعمة أو القوة. نعم، بس قبل هذه خامسا أن اليد التي أضافها إلى الله لنفسه شنو عندك؟ وردت على وجوه. بعدين عندك وجوه متنوعة؟ وجوه متنوعة عندك؟ طيب هذا الوجه كما قلنا في وجه في الكلام عن صفة الوجه أن الوجه وصف بصفات لا يمكن يراد به الثواب، فوصف بجلال والإكرام وأن له نور إلى آخره. فكذلك اليد لا يمكن أن يقال يد النعمة، فإن اليد وصفت بصفات من صفات الكف، كما قال الله جل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كحبة إلا كخردلة في يد أحدكم، فوصف الكف. وكذلك قال بلفظ الأصابع كان في الحديث: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. قال: والقبض والهز كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله على القبض السماوات بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك. وهذا فيه إثبات الهز لليد، وهذه كلها تمنع أن المراد باليد القدرة والنعمة. نعم. الباب السادس عشر في عيني الله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب العينين اثنتين كما سيأتي بيانه، بأن نثبت الله جل وعلا عينين كما جاء في الكتاب والسنة، وأنهما اثنتين، ولفظ اثنتين جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال، لكن جاءت في حديث الصحيح ظاهرة في أنها اثنتين بنفي العور عن الله كما سيأتي. قال: هل أدلة الكتاب؟ نعم. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نعم، عن سفينة نوح: تجري بأعيننا، وهذا كما ذكرنا لما قال بعض السلف: أي برعايتنا وحفظنا، لأن ليس المراد تجري في عين الله، ولكنهم مع ذلك يثبتون ماذا؟ العين، بخلاف المؤولة الذين ينكرون لفظ العين صفة العين ويثبتون المعنى فقط. نعم. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، وقوله: ينظر إليكم أزلين قنطين، وقوله: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. يقول رحمه الله: أدلة السنة على إثبات العينين لله جل وعلا: إن ربكم ليس بأعور. والعور ما المراد به؟ العور عند يقول أهل الذين ينفون الصفات العين صفة العين وأنها عينين، يقول بأن المراد بالعور العيب، فلان أعور أي فيه عيب. قالوا هنا يدل على أن الدجال فيه عيب، والله جل وعلا منزه عن العيب، لكن أهل السنة والجماعة بهذا النص يثبتون العين لله جل وعلا وأنها عينان لله جل وعلا تليق به. ويدل على ذلك أن اللغة عند العرب المراد بالأعور هو من له عين واحدة، هذا في لغة العرب، فلا يمكن أن يقال أن العور هنا العيب. وما يدل على هذا في لسان العرب أنه جاء أولا في الرواية أخرى عن الدجال: أعور العين اليمنى، فإن كانت يمنى فإن هناك يسرى. هذا يدل على ما قالت العرب أن العور هو من كانت عين واحدة. ويدل عليه أيضا حديث البراء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي، العيوب التي لا تجوز في الأضحية. قال: العوراء البين عورها، ثم قال: العرجاء البين عرجها. فلو كان العوراء البين عورها هي عيب مراد المعيبة لما احتاج لذكر أربع عيوب، كان تكرار، لماذا يقول أربع ما تجوز في الأضاحي ثم يقول العوراء البين عوره أي المعيبة؟ طيب خلاص ما يحتاج إلى بقية الصفات. فالشاهد أن المراد به أعور العين أي له عين واحدة، وقال إن ربكم ليس بأعور، ويدل على ذلك أيضا ما سبق في تجري بأعيننا. نعم. فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها. نعم، يعني من أول العين بالعلم أو الرؤية أن الله يرى، هذا باطل لوجوه، ذكر منها وجهين. أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. نعم، هذا كما سبق، التأويل بلا دليل عليه. أين الدليل على ذلك؟ فلا يمكن يقال تجري بأعيننا على أنه مراد به كما قال العلم منا أو رؤية منا. نعم. ثانيا أن في النصوص ما يمنع ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم، وقوله لأحرق. نعم، فعدي النظر بإيلاء، والعلم لا يعد بإيلاء. نعم. وقوله لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقوله وإن ربكم ليس بأعور. نعم. نقرأ. نعم، باب 17. الباب 17 في الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. نعم، هذا الباب في الجمع بين النصوص في صفة العين واليدين خاصة، وذلك أن العين جاء إثباتها بالمفرد والتثنية والجمع، وجاءت كذلك أيضا في العين الإفراد والتثنية والجمع، وأنتم أهل السنة والجماعة تثبتون أن لله جل وعلا عينين اثنتين ويدين اثنتين، فما تقولون في نصوص التي جاءت مفردة وفي النصوص جاءت للجمع؟ ولماذا اخترتم التثنية على الإفراد وعلى الجمع؟ هذا ما سيبينه الشيخ رحمه الله في هذا الفصل. وردت صفتا اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى ولتصنع على عيني. نعم، هذا إفراد اليد بيده، وإفراد العين على عيني. نعم. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله تعالى تجري بأعيننا. نعم. ومن هذا مثال الجمع أيدينا وأعيننا. الآن أيدينا أين الجمع؟ وين ضمير الجمع؟ ها؟ الياء. أحسنت، له نكتة نذكرها. الياء أيدي، ما قال يدي يدي يدينا. يقول قال يدينا مثلا كم يد؟ اثنتان. فالناء ضمير مخاطب أو متكلم، واضح؟ وهذه نكتة نشير إليها. كذلك بأعين، أعين الأصل أعين جمع، والناء متكلم. نعم. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن. هكذا هو في مختصر الصواعق عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزه. نعم، أمثلة التثنية بل يداه مبسوطتان، و في الحديث إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن، والشيخ ذكر هذا اللفظ، يعني ما جاء به لفظ إن ربكم ليس بأعور، وإن كان هذا الحديث قال هكذا في مختصر الصواعق عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزه. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم رحمه الله تعالى، وكتاب فقد كثير من لكن له مختصر كامل. خرج عندكم الحديث؟ مختصر بس. طيب، الحديث موجود في تعظيم قدر الصلاة، لمن؟ لا المزني. ها؟ المزني. لا المروزي في تعظيم قدر الصلاة ذكره هناك. نعم. قال ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية. في القرآن لم ترد، لكن في السنة جاء هذا الحديث وجاء أن ربكم ليس بأعور على ما تبين، على ما سبق بيانه. نعم. قال هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفة اليدين والعينين، والجمع في هذه الوجوه أن يقال. نعم إن الجمع أولا نحن عندنا إفراد التثنية والجمع. نحن نثبت ماذا؟ نثبت التثنية لأن النصوص صريحة فيها، فنحتاج إلى جمع بين التثنية والجمع والتثنية والإفراد. نعم. قال والجمع بين هذه الوجوه أن يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما يثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر. نعم، يعني المفرد المضاف نعمة، نعمة وتعد نعمة الله. نعمة مفردة ولا مضاف ولا جمع؟ مفرد أضيفت إلى الله أو مضاف. نعم، فنعمة الله المفرد المضاف عند أهل الأصول يدل على العموم فيشمل جميع النعم. طيب يد الله، يد مفرد، الله تدل على العموم. طيب أي عموم؟ عموم التثنية. فالمفرد المضاف لا يعارض التثنية ولا يعارض الجمع. طيب قد يقول قائل لماذا قلت بالتثنية؟ نقول بالجمع، يعني أكثر من اثنين. الأصل إذا كان شيء عاما يكون أكثر من اثنين، فيقال لا المراد بالتثنية للنصوص، وكذلك يد الله جل وعلا من قال وقالت اليهود يد الله، يد الله مضاف مفرد مضاف مغلولة، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه، في المراد التثنية. نعم. وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع، يعني هذا حقيقة لي فيه يحتاج إلى فهم. يعني طيب أنا الآن الإفراد ما في تعارض مع التثنية، لكن يبقى الإشكال في الجمع والتثنية. أيدينا يدي. نعم. وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع، فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا بين صيغتي التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهما. نعم، هذه مسألة يختلف فيها الأصوليون. أقل الجمع كم؟ فقيل أقل الجمع ثلاثة، وهذا قول أكثر، وقيل أقل الجمع اثنين. فإذا قلنا أقل الجمع اثنين ما في تعارض، الجمع اثنين والتثنية ما في تعارض، وهذا يدل على قول الله جل وعلا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث في الإخوة لأم، وبإجماع أهل الفرائض فإن كان أكثر من ذلك يشمل اثنين فأكثر، فلو كانوا اثنين فهم جمع يشتركون في الثلث. وأما إن قيل وقول أكثر أن الجمع أقله ثلاثة يبقى إشكال وارد. نعم. فالجمع وإن قلنا وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور، فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة، أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه، فإن المضاف إليه وهو نا يراد به هنا يراد به هنا التعظيم قطعا، فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية، وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ. نعم، يعني إيضاح هذه العبارة، قاعدة النحوية تقول المثنى أو الجمع، المثنى إذا أضيف إلى ضمير مثنى أو جمع، هكذا العبارة، المثنى إذا أضيف إلى ضمير مثنى أو جمع جاز في هذا المثنى الأول وجهين، يجوز فيه الجمع ويجوز فيه التثنية. والأفصح الجمع. طيب مثال ذلك حتى تتضح القاعدة. الله جل وعلا قال إن تتوبا من هم إلى الله مظاهر حفصة وعائشة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوب، جمع ولا مثنى؟ كما مثنى ولا جمع؟ فعندنا قلب عائشة وحفصة، كم قلب لهم؟ اثنين ولا قلوب؟ هذه قلب هذا قلب، لكن أضيف إلى ضمير تثنية، فالمثنى وهو قلبي أصل قلبيكما، المثنى قلبي إذا أضيف إلى ضمير مثنى كما أو ضمير جمع كم مثلا، يجوز في المثنى وهو قلبي وجهين، الوجه الأول التثنية فيصح أن يقال قلبيكما، والوجه الثاني أن يجمع المثنى فكما قال جل وعلا قلوبكما. فنأتي فهنا القاعدة، المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع أو ضمير تثنية جاز فيه الوجهان والجمع أولى كما جاء في القرآن، وعلى هذا يكون مبين، يكون هنا مسألة واضحة. يقول الشيخ، نقرأ كلام الشيخ حتى يفهم، قال أعني مناسبة، قال وهونا يراد به هنا التعظيم، الله جل وعلا قال أيدينا نا للتعظيم، ذلك حتى الملوك اليوم مثلا أو وزراء يقول جاء إلينا أو نما إلى علمنا أو نكتب إليكم، نحن أكرم التعظيم. قال يراد به التعظيم قطعا، فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع اللي هو على المثال ذكرنا قلوبكما، وهذه القاعدة لكن الشيخ رحمه الله صاغها بصيغة أخرى. وعلى هذا أيدينا، أيد هي يدين أضيفت إلى ضمير جمع فالأفصح أن تجمع، والعين كذلك أعيننا تجري بأعيننا نا ضمير جمع أضيف إلى والمضاف عينين، لكن لما أضيف إلى ضمير الجمع الأفصح أن يجمع، وعلى هذا يتم الجمع بين المفرد والتثنية والجمع على وفق ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب نقف عند هذا، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا.